الشريط الخامس عشر، الوجه الأول. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت أنظر ما يكون من الميت، فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أبو داود في المراسيل، وابن ماجه زاد البيهقي في روايته، قال سعيد بن المسيب: وقد ولي دفنه عليه السلام أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحدوا له لحدا ونصبوا عليه اللبن نصبا. وقد روى نحو هذا عن جماعة من التابعين، منهم عامر الشعبي ومحمد ابن قيس وعبد الرحمن بن الحارث وغيرهم بألفاظ مختلفة يطول بسطها هنا. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: ثنى مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، الهامش سحولية بفتح أوله، السحل الثوب الأبيض من الكرسف بضم الكاف أي القطن من ثياب اليمن، انتهى الهامش. عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وكذا رواه البخاري ومسلم. وروى أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. وهكذا رواه مسلم. وروى البيهقي عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، فأما الحلة، الهامش الحلة بضم الحاء هي إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين، انتهى الهامش. فأما الحلة فإنما شبه على الناس فيها، إنما اشتريت له حلة ليكفن فيها فتركت، وأخذها عبد الله ابن أبي بكر فقال: لأحبسنها حتى أكفن فيها، ثم قال: لو رضيها الله لنبيه لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها، ورواه مسلم في الصحيح. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، لم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وروى الواقدي عن سهل بن سعد الساعدي قال: لما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره، ثم وضع على شفير حفرته، ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يأمهم عليه أحد، وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. وقد اختلف في تعليله، فقيل هو من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه، وليس لأحد أن يقول لأنه لم يكن لهم إمام، لأن قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد قال بعض العلماء: إنما لم يأمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من أحد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. وأما السهيلي فقال: ما حاصله؟ إن الله قد أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر كل واحد من المؤمنين أن يباشر الصلاة عليه منه إليه، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل. قال: وأيضا فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة. وقد اختلف المتأخرون من أصحاب الشافعي في مشروعية الصلاة على قبره لغير الصحابة، فقيل نعم، لأن جسده عليه السلام طري في قبره، لأن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ورد بذلك الحديث في السنن وغيرها. الهامش: قوله كما ورد بذلك الحديث في السنن وغيرها، يعني به ما رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة الثانية، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. والمراد بالصعقة النفخة الثانية، وقوله أرمت بفتح الهمزة والراء وسكون الميم. انتهى الهامش. فهو كالميت اليوم. وقال آخرون: لا يفعل، لأن السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوه، لأن السلف ممن بعد الصحابة لم يفعلوه، ولو كان مشروعا لبادروا إليه ولثابروا عليه. والله أعلم. قوله ولثابروا، وهذا هو الصحيح. انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن عبد العزيز بن جريج أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا تحت فراشه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق، فإنه لم يدرك، لكن رواه الحافظ أبو يعلى من حديث ابن عباس وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. فروى عن عائشة قالت: اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض، فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض النبي إلا من أحب الأمكنة إليه، فقال: أدفنوه حيث قبض. ورواه الترمذي والواقدي. وروى البيهقي عن سالم ابن عبيد وكان من أصحاب الصفة قال: دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ثم خرج، فقيل له: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقيل له: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فعلم أنه كما قال. وقيل له: أنصلي عليه؟ وكيف نصلي عليه؟ قال: تجيئون عصبا عصبا فتصلون. فعلموا أنه كما قال. قالوا: هل يدفن وأين؟ قال: حيث قبض الله روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أنه كما قال. وروى البيهقي من حديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: عرضت عائشة على أبيها رؤيا وكان من أعبر الناس، قالت: رأيت ثلاثة أقبار وقعن في حجري، فقال لها: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، هذا خير أقمارك. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة منقطعا. وفي الصحيحين عنها أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من الآخرة. وفي صحيح البخاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. الهامش قوله جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، والذي دفنها في قبره صلى الله عليه وسلم مولاه شقران الحبشي، واسمه صالح بن عدي، وهو أحد الأربعة الذين نزلوا في حفرته صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. انتهى الهامش. وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي، وقال وكيع: كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن عساكر وروى ابن سعد عن الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته قطيفة حمراء كان يلبسها، قال: وكانت أرضا ندية. وروى الحافظ البيهقي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال علي: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر إلى ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا حيا وميتا. قال: وولي دفنه عليه الصلاة والسلام وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش: صالح هو صالح بن عدي شقران الحبشي مولاه صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. ولحد للنبي صلى الله عليه وسلم لحدا، ونصب عليه اللبن نصبا. وذكر البيهقي عن بعضهم أنه نصب على لحده عليه الصلاة والسلام 9 لبنات. وروى الواقدي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس يوم الثلاثاء، يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره، فلما أرادوا أن يقبروه عليه السلام نحوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك. ودخل في حفرته العباس وعلي وقثم والفضل وشقران. الهامش: شقران أي الحبشي، واسمه صالح بن عدي مولاه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في مواليه عليه الصلاة والسلام. انتهى الهامش. وروى البيهقي عن ابن عباس قال: دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل، وسوى لحده رجل من الأنصار، وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر. قال ابن عساكر: صوابه يوم أحد. وقال يونس عن ابن إسحاق: عن ابن إسحاق حدثتني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبي بكر، وأدخلني عليها حتى سمعته منها عن عمرة عن عائشة أنها قالت: ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء. وروى الواقدي عن أم سلمة قالت: بينا نحن مجتمعون نبكي لم ننم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا ونحن نتسلى برؤيته على السرير، إذ سمعنا صوت الكرارين في السحر. الهامش قوله الكرارين: الكرير هو صوت مثل صوت المختنق أو المجهور، وهو أيضا صوت في الصدر مثل الحشرجة عند الموت وليس بها، والمعنى أنه على كرير الباكين على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الهامش. قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد، فارتجت المدينة صيحة واحدة، وأذن بلال بالفجر، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتحب، فزادنا حزنا، وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق ودونهم، فيا لها من مصيبة، ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، وهو الذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخلفا، منهم سليمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق وابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم. صفة قبره صلى الله عليه وسلم: قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة، ثم دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. وقد روى البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، تفرد به البخاري. وروى أبو داود عن القاسم الهامش، القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انتهى الهامش. وروى أبو داود عن القاسم قال: دخلت على عائشة وقلت لها: يا أمه، اكشفي لي من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. الهامش: العرصة بفتح العين المهملة وسكون الراء، هي كل بقعة بين الدور واسعة وليس فيها بناء، انتهى الهامش. قال أبو علي الهامش: أبو علي هو أبو علي الهمداني بفتح الهاء وإسكان الميم، نسبة إلى همدان أو همدان، إحدى القبائل العربية القحطانية، وأبو علي من التابعين، انتهى الهامش. قال أبو علي: يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه. رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهامش: قول أبي علي الهمداني هذا غير موجود في المطبوعة، وفيه وصف مواضع القبور الشريفة على نحو ما أثبتناه، ولم يكن في المطبوعة كذلك، بل كان فيها مطابقا لما ذكره القاسم ابن محمد كما سنبين، انتهى الهامش. قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. تفرد به أبو داود، وقد رواه الحاكم والبيهقي عن القاسم. الهامش: القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. الهامش: ويكون ترتيب القبور الشريفة على قول القاسم كما يلي: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبر أبي بكر الصديق، ثم قبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، انتهى الهامش. قال البيهقي: وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة، لأن الحصباء لا تثبت إلا على المسطح، وهذا عجيب من البيهقي رحمه الله، فإنه ليس في الرواية ذكر الحصباء بالكلية، وبتقدير ذلك فيمكن أن يكون مسنما وعليه الحصباء مغروزة بالطين ونحوه. وروى البخاري عن عروة ابن الزبير قال: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا فظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد واحد يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة: لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر. قلت: كان الوليد بن عبد الملك حين ولي الإمارة في سنة 86 قد شرع في بناء جامع دمشق، وكتب إلى نائبه بالمدينة ابن عمه عمر ابن عبد العزيز أن يوسع في مسجد المدينة، فوسعه حتى من ناحية الشرق، فدخلت الحجرة النبوية فيه. وقد روى الحافظ ابن عساكر بسنده عن زاذان مولى الفرافصة، وهو الذي بنى المسجد النبوي أيام ولاية عمر ابن عبد العزيز على المدينة، فذكر عن سالم ابن عبد الله نحو ما ذكره البخاري، وحكى صفة القبور كما رواه أبو داود. ما أصاب المسلمين من المصيبة بوفاته صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: وأبتاه؟ أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ تفرد به البخاري رحمه الله. وروى الإمام أحمد عن أنس قال: فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم؟ وهكذا رواه ابن ماجه مختصرا من حديث حماد بن زيد به، وعنده قال حماد: فكان ثابت الهامش، ثابت هو ثابت البناني أو البناني راوي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، انتهى الهامش. فكان ثابت إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه، وهذا لا يعد نياحة، بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه أفضل الصلاة والسلام. وإنما قلنا هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة. وقد روى الإمام أحمد والنسائي عن قيس بن عاصم فيما أوصى به إلى بنيه أنه قال: ولا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي. وروى ابن ماجه عن الحسن البصري عن أبي بن كعب قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. وقد روى البيهقي عن أنس بن مالك قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن زائرة، وذهبت معه، فقربت إليه شرابا، فإما كان صائما وإما كان لا يريده فرده، فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاحكه. فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله. قالت: والله ما أبكي ألا أكون أعلم أنه ما عند الله خير لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان، ورواه مسلم. وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبة أبي بكر فيها قال: ورجع الناس حين فرغ أبو بكر من الخطبة، وأم أيمن قاعدة تبكي، فقيل لها: ما يبكيك؟ قد أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم فأدخله جنته، وأراحه من نصب الدنيا، فقالت: إنما أبكي على خبر السماء، كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة، فقد انقطع ورفع، فعليه أبكي. فعجب الناس من قولها. وقد روى مسلم ابن الحجاج في صحيحه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا يشهد لها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر إليها، فأقر عينه بهلكها حين كذبوه وعصوا أمره. تفرد به مسلم إسنادا ومتنا. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ورواه النسائي. وقد روى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. قال محمد بن إسحاق: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب وأشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم، حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن هشام: وحدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم أن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خافهم عتاب ابن أسيد رضي الله عنه فتوارى، فقام سهيل بن عمرو رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس وكفوا عما هموا به، فظهر عتاب بن أسيد. فهذا المقام الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعمر ابن الخطاب، يعني حين أشار بقلع ثنية سهيل بن عمرو حين وقع في الأسارى يوم بدر: إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمنه. قلت: وسيأتي عما قريب إن شاء الله ذكر ما وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الردة في أحياء كثيرة من العرب، وما كان من أمر مسيلمة ابن حبيب المتنبي باليمامة والأسود العنسي باليمن، وما كان من أمر الناس حتى فاءوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم من السفاهة والجهل العظيم الذي استفزهم الشيطان به، حتى نصرهم الله وثبتهم وردهم إلى دينه الحق على يدي الخليفة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما سيأتي مبسوطا مبينا مشروحا إن شاء الله. الهامش سيأتي مفصلا في خلافة الصديق في الجزء الرابع بعونه تعالى. رثاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره قصائد لحسان بن ثابت رضي الله عنه في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك وأفصحه وأعظمه ما رواه عبد الملك ابن هشام رحمه الله عن أبي زيد الأنصاري أن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش، كان في قصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه هذه أخطاء كثيرة في المطبوعة فصححناها من سيرة ابن هشام، انتهى الهامش. يقول حسان: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتمهد، ولا تمتح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آثار وباقي معالم، وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد أيها، معارف لم تطمس على العهد أيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا بها وراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد، يذكرون الآء يذكرون يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محيصا، يذكرن آلاء الرسول وما أرى لها محصيا، نفسي فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد، مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد. الهامش: قوله شفها يقال شفه الهم هزله، انتهى الهامش. مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره، ولكن لنفسي بعد ما قد توجد، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، تهيل عليه التربة أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة عشية علوه، الثرى لا يوسد، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، ويبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد، تقطع فيه منزل الوحي عنهم، وقد كان ذا نور يغور وينجد، يدل على الرحمن من يقتدي به

يفند، أقول ولا يلفى لقولي عائب من الناس إلا عازب القول مبعد، وليس هوائي نازعا عن ثنائه، لعلي به في جنة الخلد أخلد. مع المصطفى أرجو بذاك جواره، وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد. وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخر كتابه الروض: وقال أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل. نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم أن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.